نوازل مشعر عرفة. أهم ما ورد بالدرس من معلومات: حكم الوقوف بمسجد نمرة أو بوادي عرنة نظرا لازدحام عرفة. الوقوف بمسجد نمرة. مسجد نمرة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول مقدمة المسجد، وهو واقع في وادي عرنة خارج حدود عرفة، وما كان خارج حدود عرفة لا يجزئ الوقوف فيه. القسم الثاني داخل في حدود عرفة فيجزئ الوقوف فيه. الوقوف بعرنة. أما الوقوف بعرنة فالراجح فيه أنه لا يجزئ، ولا يعتبر من وقف فيها مدركا للحج، وهو قول جماهير أهل العلم. ما حكم من لم يقدر على دخول عرفة حتى طلوع الفجر؟ لا خلاف بين أهل العلم بأن من فاته الوقوف بعرفة نهارا ووقف بها ليلا في أي ساعة وبأي قدر فقد تم حجه. أما من فاته الوقوف في عرفة لأي سبب من الأسباب فقد فاته الحج، وهو مذهب عامة أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وقوف المغمى عليهم في سيارات الإسعاف في عرفة. اتفق أهل العلم على أن من وقف لحظة من ليل يوم عرفة وهو حاضر الذهن، سواء كان مريضا أو صحيحا، ثم أغمي عليه فقد تم حجه وقضى تفثه. واختلف أهل العلم في من وقف بعرفة وقد أغمي عليه في وقت الوقوف ولم يفق لحظة واحدة على قولين: القول الأول أن وقوف المغمى عليه في عرفة يجزئه ويتم بذلك حجه. القول الثاني أن وقوف المغمى عليه في عرفة لا يجزئه ولا يتم به حجه.